نبدأ ولا عادة؟ نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاك الله خير، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فتوقفنا عند قول الناظم عليه رحمة الله، قبل الشروع أولا أن يعلموا، ثم قال مخارج الحروف والصفات. مخارج جمع مخرج، والمخرج في اللغة هو محل خروج الحرف، وهو اسم لموضع خروج الحرف، أو هو عبارة عن الحيز المولد للحرف، واصطلاحا هو محل خروج الحرف وتمييزه عن غيره. وهذا التعريف سنعيده إن شاء الله عند قول الناظم مخارج الحروف 17، لكن الآن مجرد مرور هكذا على. ومحل خروج الحرف أي ظهوره الذي ينقطع عنده صوت النطق به فيتميز عن غيره. أنا الآن ما سأشرح التعارف هذا حتى نجعلها في بابها، لكن الآن مجرد نعرفها هكذا. والحرف في اللغة هو الطرف، لأن قال مخارج الحروف، فالحرف في اللغة الطرف، وهو جمع حرف، والحروف جمع حرف، وهو في اللغة العربية الطرف. وأما في الاصطلاح صوت اعتمد على مخرج محقق أو مقدر، وقد قلنا هذه التفاصيل سنذكرها في بابها. قوله مخارج الحروف والصفات، الصفات، الصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني الحسية والمعنوية. وأما في الاصطلاح اصطلاحا هي الحالة، الصفة هي الحالة التي تعرض للحرف عند النطق به، وهذا أيضا سنذكره في بابه عندما نذكر باب الصفات، إنما مجرد الآن نتعرف فقط تعرفا. فالمخرج للحرف كالميزان، والصفة بمثابة المحك والمعيار، وهذا كله كما مر سنذكره. والصفات تنقسم إلى لازمة وعارضة، واللازمة للحرف هي التي لا تفارقه، والعارضة هي التي تعرض له أحيانا وتنفك عنه أحيانا، وأيضا هذا سنذكره إن شاء الله. قال ليلفظوا بأفصح اللغات. قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، أي ليتوصلوا للنطق بمعرفتهم المخارج ومعرفتهم الصفات، ليتوصلوا بهذا إيش؟ أن ينطقوا بماذا؟ بأفصح اللغات. وجاء في بعض النسخ لينطقوا بأفصح اللغات، والنطق هو أداء الكلام، وهو الكلام الصحيح الفصيح، هذا المقصود به هنا، كلام الصحيح الفصيح، وأفصح اللغات هي العربية، اللغة العربية، لغة القرآن ولغة النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأنام، وهي لغة هذه الأمة التي أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس. فاللغة العربية فيها من الفصاحة والبيان والمعاني والجمال والسعة، هي واسعة، والشمول والسهولة والسلاسة، ما ليس في غيرها من اللغات ولو اجتمعت. انظر كيف يؤلفون في اللغة. هذا كتاب، وهذا كتاب، وهذا كتاب، كلها في اللغة العربية. هذا كيف تتقن النحو، طبعة مزيدة ونقحة ومشكلة، كيف تتقن النحو، التطبيق من القرآن الكريم والسنة. الآن التجويد يخدم القرآن في تحسين، كذلك النحو، بل قالوا إن المخارج هي مذكورة في كتب اللغة، المخارج، لكن ذكرت في التجويد لأجل تحسين اللفظ، فكله مجراه ومصبه إلى التحسين. فهذا كتاب يعني مدعم بالتطبيقات، ويجعل الإنسان عنده ملكة في تعلم النحو. هذا بالنسبة للنحو، وهذا مؤلفه أحمد إسكندر، كتبه أحمد إسكندر دار اللؤلؤة. أيضا معك هذا، كيف تتقن الصرف، التطبيق من القرآن الكريم والسنة النبوية. أيضا قال شامل جامع مبسط، كيف تتقن الصرف. أنصحكم بشرائها لكنها غالية قليل، لكن تنتفعوا بها. أيضا معك كيف تتقن البلاغة، علم المعاني، علم البيان، علم البديع، أيضا لنفس المؤلف أحمد إسكندر. هذه كلها تخدم اللغة العربية لأجل أن يتحسن اللفظ. هذا هو، ها؟ لا لا، أصلي هذا بس هذا بالسعودي ليس باليمني. طيب، أفصح اللغات. وكلما كان الشخص في اللغة أفصح، كان أكثر تذوقا للقرآن والسنة، أي عندما يتكلم، عندما يبين، يفهم. هذا يوصلك إلى فهم القرآن والسنة. ولهذا قيل فيها هي مفتاح العلوم، مفتاح للعلوم. ويحصل للإنسان الفهم للمعاني، معاني القرآن والسنة، ويضبط الألفاظ، يضبط الألفاظ. واللغة هي عبارة عن أصوات يتعارف الناس على معانيها ومدلولاتها، ويقال هي، أي اللغة هي أصوات يعبر بها أصوات يعبر بها كل قوم عن غرضهم. هي تشمل كل، هذا التعريف يشمل كل لغة، لأن قال ماذا، هي أصوات، مثلا الأندونيسية مثلا، هي كلام فيه أصوات يعبر بها هؤلاء عن لغتهم. واللغة العربية أصوات يعبر بها أهلها عن لغتهم، وهكذا. وأهل المغرب، أهل تنزانيا، يعني من أجل يشمل الجميع. طيب، والفصاحة هي البيان والوضوح. نعم، فصيح اللفظ يعني أن عنده وضوح في الكلام وبيان في الكلام. والفصاحة هي البيان وسلامة الألفاظ من الإبهام، يعني تكون الكلام واضحا ليس في إبهام، وسوء التأليف. ثم قال محرر التجويد والمواقف. محرر محرري أي محققي، والتحرير هو تحقيق الشيء، لأنهم عند تعلمهم للتجويد يحققون يعني به القراءة، ويعرفون به المهارة فيها خلال قراءتهم ونطقهم بالقرآن، محققين في ذلك التجويد. محرر التجويد أي التحرير، والتحقيق الشيء وإتقانه من غير زيادة ولا نقصان، لأجل أن تصل إلى هذه النتيجة لا زيادة ولا نقصان بهذا التحقيق لعلم التجويد. والتجويد أيضا سيأتي معنا أنه لغة التحسين، وإصطلاحا هو إخراج كل حرف من مخرجه الصحيح مع إعطائه حقه ومستحقه. وحقه حق الحرف الصفات اللازمة، ومستحقه من الصفات العارضة. أيضا كل هذا سيأتي لها، ما سنتوسع الآن، حالي الآن ما نتوسع في التعريف، لكن هناك نذكر تفاصيل هذه التعاريف. ثم قال والمواقف. محرر التجويد والمواقف، المواقف أي أماكن الوقف ومحال الوقف، يعني معرفة محل الوقف المشروع والممنوع، ومحل الابتداء المشروع والممنوع. ثم قال وما الذي رسم في المصاحف، أي تتبين بهذه الأحكام التي سيذكرها الناظم كل هذا الذي ذكره، المخارج، الصفات، الرسم الذي هو في باب التاءات وفي باب المقطوع الموصول. ولهذا قال وما الذي رسم في المصاحف، يعني كيف تكتب الكلمات في المصاحف، وكيف تقف عليها، وكيف تبتدئ بها. نعم، رسم، الرسم لغة هو الأثر، واصطلاحا الرسم تصوير كلمة بحروف هجاؤها، تصوير كلمة بحروف هجائها، تصوير كلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها، تقدير الابتداء بها والوقف عليها، يعني تعرف كيف تبتدئ بها وتعرف كيف تقف عليها، لتتحول اللغة المنطوقة إلى اللغة ماذا؟ المكتوبة، إلى آثارها المرئية، يعني تنظر إليها رأي العين، هذا الذي نطق بها يتحول في الرسم إلى مرئي أي مكتوب، فتستطيع بذلك أن تقف عليها، وكيف تبتدئ بها، وكيف يصلح الوقف عليها. والمراد بالرسم الذي قصد به الناظم هنا وما الذي رسم، الرسم العثماني، الرسم العثماني، وهو الذي كتبت، وهو الوضع الذي كتبت به المصاحف العثمانية في عهد من؟ عثمان رضي الله عنه، بأمر منه، بأمر منه أمر بكتابة المصحف، ولهذا سمي بمصحف الإمام، أي إشارة إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الثالث، لأنه أمر بنسخ المصاحف، أمر بنسخ المصاحف ونسب إليه، يعني نسب إليه فقيل المصاحف العثمانية لأنه أمر بها، يعني لم ينسب إلى غيره، لأنها المصاحف اشتهرت في خلافته وبأمره، نسخت المصاحف واشتهرت في خلافته وبأمره، مع أن هذا الخط الموجود، الخط في المصاحف، الخط هو نفسه الذي كتب إيش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر. لكن عثمان ما الذي حصل له؟ أنه يعني أمر بجمع المصاحف وكتابتها، فلما أمر بجمعها وأرسل نساخا ينسخون منه، يعني جعل له مصحفا واحدا وجعل له نساخا ينسخون منه مصاحف إلى الأمصار، إلى اليمن، إلى البحرين، إلى الكوفة، إلى البصرة، إلى المدينة، إلى مكة، جعل له يعني وأرسل مع كل مصحف رجلا يقرئهم، رجلا يقرئه أهل هذه الأمصار، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. قال: وما الذي رسم في المصاحف؟ والمصاحف جمع مصحف، وإذا وبهذا الإطلاق مصحف لا يطلق إلا على القرآن، لا يطلق إلا على المصحف أي القرآن، وهو ما جعلت فيه الصحف هذه وهي الأوراق، وهو مشتق منها. وقد اصطلح الصحابة على تسمية القرآن المجموع المكتوب مصحفا، اشتهرت هذه التسمية حتى صارت ماذا؟ علما لا يطلق إلا عليه، إلا على المصحف. ولماذا قال الناظم: وما الذي رسم في المصاحف جمع، ولم يقل مصحف وما الذي رسم في المصحف؟ لماذا؟ قالوا: لأنه نسخ في عهد عثمان ابن عفان مجموعة من المصاحف التي قلنا عليه، التي قلنا وأشرنا إليها الآن، ووزعت على الأمصار، على البلدان، فكان مرسومها هو المعتمد في نسخ المصاحف فيما بعدها، يعني هو هذا الرسم هو المعتمد في المصاحف التي بعدها إلى أن إلى وقتنا هذا، إلى وقتنا هذا. هنا فائدة في الرسم، الرسم ينقسم إلى ثلاثة: رسم قياسي الذي هو الإملاء، والذي تجري عليه قواعد الإملاء المعروفة الآن، قواعد الإملاء المعروفة، ورسم يقولون له عروضي هو الذي يستخدمه أهل الشعر، الرسم العروضي، يعني هو خط جرى على ما أثبته اللفظ، يعني كلما يلفظ يكتبونه محمد، ما يكتبون تنوين، يكتبون نون بعد الدال محمد، فيكتبون كلما يلفظ، ويحذفون من اللفظ ما حذف، مثل همزة الوصل ما يكتبونها لأنها حذفت في اللفظ، ويحذفون آل الشمسية لأنها حذفت في اللفظ، فكل ما حذف يسقطونه، وكل ما نطق يكتبونه ويثبتونه. هذا هو خط العروضي. الآن في الآن مثلا التفعيلات هذه: مستفعل، مستفعل، مستفعل، ما تجدها مكتوبة مستفعل تنوين، مستفعل لام وتنوين فوقه، لا، يكتبون مستفعل بنون، مستفعل، مستفعل، هكذا، فهو يكتبون كل ما ينطق. والاصطلاحي الذي هو علم تعرف به مخالفات خط المصحف العثمانية لأصول الرسم القياسي الذي هو الإملائي، والعمل في القياس الآن الناس تعمل بالخط القياسي الإملائي. أيضا المصحف هنا، هذه المصاحف خالفت خط العروض وخالفت خط الإملاء في بعضها، واتفقت مع الخط الإملائي في بعضها، يعني تجد كلمات في المصحف توافق الرسم الإملائي، كلمات في المصحف توافق، وهناك كلمات تخالف. هذه التي تخالف أفرد لها العلماء كتبا ألفوا فيها، ولهذا تجد كتب مستقلة رسم المصحف يبينون فيها ما حصل فيه وكتبت فيه وكتبت فيه الكلمات القرآنية بالرسم الذي يخالف الرسم الإملائي. فحصروها وضبطوها وبينها العلماء في كتب مستقلة. نعم. قال من كل، قال وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع، وهناك أمور تتعلق بالرسم سنذكرها في بابها أين عندما نصل إلى باب الرسم في آخر المنظومة في باب التاءات. قال من كل مقطوع، وأيضا المقطوع والموصول يتعلق بالرسم، من كل مقطوع، والمراد بالقطع قطع الكلمة عما بعدها رسما، مثل عن مع ما، أو إن مع ما، أو أن مع لا، تجد أن لوحدها ولا لوحدها، هذا معنى قطع الكلمة عما بعدها رسما. قال من كل مقطوع وموصول، والوصل عكس القطع، الوصل هو وصل الكلمة بما بعدها رسما، قد تجد ألا مرسومة دفعة واحدة، ألا بدون قطع، تمام، بدون قطع النون عما بعدها، وإنما إدغام النون في الله في اللام، ألا ما تجد النون لها أثر، تجد ألا، أو إنما تجدها كلها موصولة، إن مع ما موصولة مع بعض، إنما، هذا معنى الوصل. قال نعم، وقالوا أن القطع هو الأصل، القطع هو الأصل، والوصل فرع عنه، والوصل فرع عنه، لأن الشأن في كل كلمة ماذا؟ أن تكون مفصولة عن غيرها رسما. هذا كله وتوضيحه في بابه، باب مستقل في المنظومة اسمه باب المقطوع والموصول، هناك نتحدث عنه بالتفصيل. ثم قال من كل مقطوع وموصول بها، ركز على الضمائر هنا، بها، الضمير ها يعود على المصاحف، من كل مقطوع وموصول بها، أي بالمصاحف العثمانية، أي أن فيها المقطوع والموصول مرسوما، تجده فيها مقطوع وموصول خاص برسم المصاحف العثمانية. ثم قال وتاء أنثى، أيضا تجد فيها معرفة متى تكتب تاء التأنيث، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، أي لم تكن تكتب تاء أنثى التي هي معرفة متى تكتب تاء التأنيث المفتوحة، تجد في المصاحف أيضا تاء التأنيث المفتوحة التي لم ترسم بالهاء المربوطة، قد تكون هي يعني بعض الكلمات فيها الهاء مربوطة لكن في المصحف رسمت ماذا؟ مبسوطة مفتوحة، مثل امرأة تجدها ايش؟ مبسوطة اي مفتوحة، رحمة، نعمة، سنة، امرأة، تجدها مبسوطة مفتوحة. فتاء أنثى أي معرفة متى تكتب تاء التأنيث مفتوحة مبسوطة، ومتى تكتب مربوطة في رسم المصاحف العثمانية، ولهذا ماذا قال؟ وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، بها، هذا بها هنا اسم للحرف، لكن بها الأول ضمير يعود على المصاحف، قوله من كل مقطوع وموصول بها هذا ضمير يعود على المصاحف بها، لكن هنا وتاء أنثى لم تكن تكتب بها هذا يعود على اسم الحرف الهاء، يعود على اسم الحرف، فلم تكن تكتب بها أي بالهاء، أي لم تكن تكتب في رسم المصحف بهاء مربوطة، هذا معنى الكلام. لم تكن تكتب بها أي بهاء مربوطة، لم تكتب، لهذا نفى عنها، نفى لم تكن تكتب بها، لم تكن تكتب بها أي لم تكتب بحرف الهاء المربوط بهاء مربوطة مثل رحمة، وإنما كتبت إيش؟ مبسوطة. لم تكتب مربوطة وإنما كتبت مبسوطة مفتوحة. نعم، هذا معنى لم تكن تكتب بها، أي لم تكن تكتب في رسم المصاحف بهاء مربوطة مجرورة، وإنما تكتب بماذا؟ بتاء مفتوحة مبسوطة. هذا معنى الكلام. فمعنى هذه الأبيات إجمالا أنه يجب على كل من يريد القرآن أن يعرف قبل البدء في ذلك ماذا؟ المخارج والصفات، صفاتها اللازمة، ليتمكن من ماذا؟ ليصل إلى ماذا؟ ليصل إلى النطق بالحروف نطقا صحيحا. لأن أي انحراف بالمخرج أو بالحرف عن مخرجه أو عدم استيفائه لصفاته يؤدي إلى الخلل في نطقه. فأي انحراف بالحرف عن مخرجه أو عدم استيفائه لصفاته إيش يؤدي؟ يؤدي إلى الخلل في النطق به. وبدأ بالمخارج الناظم، بدأ بالمخارج والصفات لأنها تهتم بدراسة الحروف في حال إفرادها. شوف، بدأ بالمخارج والصفات لماذا؟ لأنها تدرس الحروف في حال إفرادها، أي كتابتها مفردة في حال إفرادها، وتعين، أي هذه الدراسة لك، هذه الدراسة منك لهذه الحروف مفردة ولصفاتها مفردة، تعينك بعد ذلك على ماذا؟ تعينك، تعينك على النطق الصحيح الفصيح للحروف في حال، في حال، في حال تركيبها. أنت الآن لما درستها في حال إفرادها، درستها مخرجا ودرستها صفة وأتقنتها مفردة، تعينك بعد ذلك على النطق بها حال تركيبها، لأن هذا المقصد. ليس المقصد أنني أقول قا وطا وسين ودال، لا، المقصد عندما تدخل السين في حرف أو تدخل الطاء في حرف أو يلاقي الحرف المفخم حرفا مرققا أو العكس، حرف مرقق مع حرف مفخم، هنا يظهر إتقان التجويد، هنا يظهر إتقان التجويد، إتقانك للتجويد حال دراسة الحروف ماذا؟ مركبة، تبدأ بها مفردة ثم لا بد من دراستها إيش؟ مركبة، حتى تكون على قدرة وإتقان من النطق بها في حال تركيبها، وتستطيع بذلك أن تنطلق في قراءة القرآن، وحتى في قراءة، يعني وحتى في كلامك العادي، كلامك العادي وخطبك ومحاضراتك تكون فصيحا. وسيأتي ضرب أمثلة على الاهتمام بالمخارج في الكلام العادي. عندنا نضرب أمثلة ولا نكتفي؟ نكتفي، نكتفي، نضرب مثلا على سبيل المثال كلمة الذم بالميم، الذم بالميم، والذنب بالباء، تمام؟ الذي ما يقلقل الباء سيصير عنده أنه كأنه قال نطق بالذنب بالميم، يعني الآن الذنب هذا ذنب الذنوب والمعاصي، والذم الأشياء المذمومة. فإذا قلت مثلا وهذا الذم، هل افتهم شيء؟ سيفتهم أنه الذم من الذم، أن تذم شيئا. لكن إذا قلت وهذا الذنب، افتهم أنه إيش؟ الذنب المعصية. شوف كيف الفرق. أيضا مما يدل على الأهمية هذه الشرع، كلمة الشرع، من لم يوضح العين سينطق الشر الشر، كأنه قال الشر. إذا ما قال الشرع وضح العين سيصير الشرع، والشر نطقا واحدا الشر، هذا الشرع المبارك، لا هذا الشرع المبارك، هذا الشرع المبارك. فانظر كيف الاهتمام بالمخارج والصفات يحدث لك فرقا في الألفاظ، فقد تتغير الألفاظ بسبب عدم إتقان المخارج والصفات. هذه الفائدة، هذه الزبدة من دراسة هذا العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.